بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم. هذا لواء محمد، هذا لواء محمد، هذا لواء محمد، هذا لواء محمد. جاء جيش المسلمين، جاء مرفوع الجديد. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد. هي قصة أكبر قائد عسكري في عصره، بل لعله في كل العصور وفي كل زمان. قصة الإسلام الأول، ومن خلالها قصة المحاربين الأبطال الذين قاتلوا ونصروا الإسلام ونشروه في الأرض، وقصة أعظم قائد عسكري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القادة أجمعين، قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. جاء جيش المسلمين، جاء مرفوع الجبين. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد. إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان، الدكتور طارق السويدان. ونستمع في الأسطوانة السادسة إلى المعارك التي قادها خالد بن الوليد ضد الفرس في العراق، فمع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه. في الأسبوع الثالث من محرم، ولعله بداية صفر من عام 12 هجرية، بدأت المعركة، معركة كاظمة في الكويت، أول معركة بين المسلمين والفرس. طبعا كانوا في طريقة القتال. تبدأ المعركة ان الجيشين يصطفون، يخرج بطل من الابطال من احد الجيشين يطلب المبارزة، من يبارز؟ فيخرج لبطل اخر، يتبارزان بين الجيشين، ثم يقتل احدهما فيخرج ثاني وثالث، الى ان يكتفي القوم بالمبارزات، ما احد يخرج. فاذا توقفت المبارزات بدأ الهجوم. هرمز كان من ابطال الفرس، بالاضافة ان حاكم كان محاربا قويا معروف كبطل عسكري عظيم، وكان في المنازلات الفردية لا يجارى، يعني لا احد يقف امامه. وطبعا في ذلك الوقت ما كان في واحد يمكن ان يصبح قائد لجيش دون ان يكون هو، لا يكفي ان يكون عنده والله تخطيط عسكري وحيل وكذا، لا، لازم يكون بنفسه قائد شجاع ماهر مبارز فردي فذ. فهرمز لاظهار شجاعته ولي يعني مكانة الفرس قرر أن يتقدم بنفسه، فتقدم أمام الناس. الآن قائد الفرس يتقدم بنفسه، ووقف في الفرجة التي بين الجيشين، وكان طبعا أقرب إلى صفوف جيشه، فأخذ ينادي أين خالد. طبعا هناك من يترجم له، يصرخ أين خالد. فخرج خالد من بين صفوف المسلمين ووقف على بعد خطوات من هرمز، واثنين هم اقرب الى الجيش الفارسي من الجيش المسلم. معركة عجيبة جدا، تبدأ قائد هذا الجيش ينازل قائد هذا الجيش، من يفعل هذا في القتال؟ يعني نادر جدا من المعارك ان يحدث هذا، ان يخاطر قائد الجيش بنفسه، لو قتل سيتزعزع الجيش كله. الان الجيشين كلهم على اعصابهم يراقبون الموقف عن كثب وبصمت كامل، كل واحد ما يقول ايده على قلبه ان يقتل قائده ويتزعزع جيشه. هرمز حتى يظهر بطولته اكثر نزل عن فرسه وضرب الفرس، فرجع الفرس الى الفرس، واشر لخالد قاتلني على الارض اذا كنت بطل. فخالد قبل التحدي ونزل على الارض وضرب فرسه، فرجع الفرس الى المسلمين. الان هي ليست مبارزة فقط في القتال والفروسية، هي مبارزة ايضا في الشجاعة والمكانة. طبعا المبارزة بين اثنين على ارجلهم ما في مجال للهرب، يعني سيقتل واحد حتما. الهرب ممكن يكون لو واحد على خيل، لكن لما على رجله ما في مجال. الان تيقن الجيشان ان احد القائدين سيقتل. هرمز قبل ان يخرج للمبارزة كان قد عمل حيلة، كان قد جمع مجموعة من رجال الشجعان وجعلهم خلف الصف الأمامي بحيث يكونون جاهزين للتحرك بإشارة منهم، وأخبرهم أنه سوف يبارز خالد. مع بداية المبارزة أشار إلى جيشه، فجأة الجيش الفارسي القريب من المسلمين انفرج الجيش، وإلا مجموعة 5-6 من أبطال الفرس ينطلقون كالسهام لقتل خالد بغدر وخيانة وحيلة من قبل هرمز. مع بداية قتال خالد مع هرمز، طبعا كانوا متأكدين الآن أن خالد لن ينجو من الموت، إما سيقتل بيد هرمز أو سيأتي هؤلاء بخيولهم وهو على رجل لن يستطيع أن يفر، ويصلون إليه قبل أن يصل المسلمون لينقذوه. وكان من أخطر المواقف التي مرت في حياة خالد. الآن خالد منتبه لهذا، ماذا يفعل اللي أمامه قاعد يقاتله بالسيف والترس والضرب، كل واحد بدأ يضرب خصمه. هذه الضربات لم تؤثر على أحد منهما، كل واحد كان مندهش لمهارة الآخر في القتال. بينما هذا القتال يجري، وإذ بهؤلاء الفرسان يقتربون، خالد رأى الموت. في هذه اللحظات بدأ خالد الآن يحمي نفسه، الآن يريد أن يحمي نفسه من هرمز ومن الذين سيأتون. بينما هذا يحدث، وإذ ببطل من أبطال المسلمين سبحان الله بعين حادة انتبه للكمين للفرجة في أول حدوثها، انطلق كالسهم قبل أن ينبه باقي المسلمين، ما انتظر، انطلق كالسهم ليحمي خالد. ذاك هو القعقاع ابن عمرو التميمي الذي قال عنه أبو بكر: لا يهزم جيش فيه مثل هذا. وصل الفرس ووصل القعقاع، فالآن خالد يقاتل على الأرض ضد هرمز وضد هؤلاء الذين حوله، والقعقاع فورا يقتل فيهم. استطاع القعقاع أن يقتل أول واحد بدون أن يعطيه فرصة، ثم قتل الثاني دون أن يعطيه فرصة، وبدأ قتاله مع الثالث. الآن صارت المسألة أهون على خالد قليلا، الآن اثنين من المسلمين يقاتلون أربعة من الكفار. فبدأ القتال في هذه الفترة بينما خالد والقعقاع يعني يمنعون الفرس، كانت مجموعة من المسلمين انتبهت لما حدث فبدأت تهجم. خاف الفرس، بعضهم هرب والباقين قتلوا، واستطاع خالد رضي الله عنه أن ينجو من هذه الجريمة. وكانت النتيجة أن بعد دقائق، دقيقة أو دقيقتين، وإذ بهرمز قائد الفرس ممدد على الأرض بدون حراك، وخالد على صدره وبيده خنجر يقطر دما قد قتل فيه هرمز. وأشار خالد إلى المسلمين بالهجوم العام قبل أن يعطي فرصة للفرس أن يضعوا قائدا آخر ولا يرتبوا أمورهم. تحت هذه الصدمة وتحت فشل الكمين اندفع القلب والجناحان عبر السهل لمهاجمة جيش الفرس. الفرس مصابين بصدمة معنوية بسبب قتل قائدهم، لكن طبعا لأعدادهم الضخمة وبعدين نظامهم الحديدي والسلاسل اضطروا للتماسك أمام هذا الهجوم المسلم، وبدأوا يقاتلون بشدة ليحموا أنفسهم. الآن رأوا الموت، وبدأت المعركة متأرجحة بين الجانبين. المسلمون سريعوا الحركة يهاجمون الفرس اللي واقفين كصخرة صلبة كتلة واحدة، وبدأت بطولات المسلمين وشجاعتهم ومهارتهم تظهر، وأيضا بدأ التعب والإنهاك الذي على الفرس الذين الآن وصلوا من سفر. ثم استطاع المسلمون أن يكسروا الفرس من عدة أماكن. لما رأى قادة الفرس في الجناحين قباد وأنوشجان الهزيمة أمر بالانسحاب. هذا التراجع معه أمر خالد بمزيد من الهجوم، فانقلب التراجع إلى هزيمة ساحقة، وكثير من الذين كانوا غير مربوطين بالسلاسل فروا، أما المربوطين بالسلاسل يقتل واحد فيقع الباقون. بالآلاف صاب الذبح في الفرس إلى أن حل الظلام، وأمر خالد بتراجع الجيش حتى لا تكون فوضى في الظلام ويؤذى من قبل الفرس. وانتهت المعركة الأولى بين المسلمين والفرس في كاظمة في الكويت بانتصار شامل عظيم خالد في التاريخ، معركة كاظمة ذات السلاسل. هذا الانتصار العظيم معه الغنائم والدروع والأسلحة والمخازن والألبسة الثمينة والخيل والأسرى، وكانت حصة الخيال الواحد من المسلمين 1000 درهم، يعني مبالغ ضخمة بالنسبة للمسلمين. وأخذ المسلمون الغنائم العظيمة. أربع أخماس هكذا النظام الإسلامي في الجيوش المتطوعة، أما الجيوش اللي لها رواتب هذا أمر ثاني، لكن الجيوش المتطوعة أربعة أخماس الغنائم من الأسلحة والأموال والملابس وغيرها يوزع على الجيش، وخمس يرسل إلى خزينة الدولة. فأرسل خالد الخمس إلى خليفة أبي بكر الصديق في المدينة كحصة الدولة، وأرسل مع الخمس طاقية أو قلنسوة هرمز التي كانت من الجواهر فتقدر بمئة ألف درهم. طبعا حسب نظام التقاليد في ذلك الوقت، النظام العسكري الذي أقره الإسلام، أن من قتل قتيلا فله سلبه، فالذي يقتل واحد من الكفار ملابسه وسلاحه ومجوهراته ترجع لهذا المسلم، لا تعطى لباقي الجيش. الذي قتل هرمز هو خالد، فخالد الآن أرسل طاقية هرمز التي هي قيمتها مئة ألف إلى الخليفة. فالخليفة لما سمع التفاصيل سأل من قتل هرمز، فقالوا له خالد بن الوليد بنفسه قتله. فأرسل القلنس والطاقية العظيمة هذه إلى خالد مكافأة لها لحقك. من بين الغنائم التي أخذت في هذه المعركة سلاح لم يكن المسلمون رأوه من قبل، وهو سلاح الفيل. كان مع الجيش الكفار فيل، وكانوا يقاتلون على الفيلة، لكن مع الهزيمة السريعة التي حدثت للفرس ما استطاعوا أن يستعملوا هذا السلاح. وماذا سيفعلون بفيل وهم يريدون حركة سريعة نحو العراق؟ فأرسلوا الفيل إلى المدينة، والمسلمون يسمعون بالفيل، يسمعون المشافور. طبعا عام الفيل كان مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام قبل أكثر من 63 سنة، فقليل جدا الذين كانوا يعرفون الفيل. يسمعون بالفيل، مذكور لهم الفيل في الكتب في القرآن الكريم، لكن ما عمرهم شافوا الفيل. فلما جاء الفيل طافوا به بالمدينة، الكل يتفرج على الفيل، ويخرج النساء والأطفال يشوفون فيل. ثم أبو بكر الصديق لما يعني وصل الخبر قال هذا ليس له نفع للمسلمين، يعني أشياء لا قيمة لها، خاص لا تنشغلوا بها. فأمر برده إلى خالد يستعمل فيما يشاء. وأسرت في هذه المعركة عائلات للعرب وعائلات للفرس، العرب الذين ناصروا الفرس. فخالد رضي الله عنه أمر بإطلاق كثير من هذه العوائل، يريد أن يكسب هذه القبائل العربية والفارسية التي أصلا كانت منزعجة من الحكم الفارسي لظلم الفرس. ثم أمر خالد بن الوليد أن المنطقة التي تم فتحها لا يؤذى أحد من سكانها، طبعا سكانها كانوا صغار المزارعين وفلاحين ورعاة، فأرسل إليهم من وافق على دفع الجزية يبقى في بيته ومزرعته وممتلكاته ولا يؤذى. هذا أمر نظام جديد لم يسمع به الناس من قبل، كانوا متعودين أي جيش يحتل منطقة ينتهك الأعراض ويأخذ الأموال ويحرق ويدمر ويقتل. أول مرة جيش يحتل مناطقهم ويسيطر عليها ولا يفعل بهم شيئا، بينما الفرس الذين كانوا يحكمونهم كانوا ظنما يقتلون ويأخذون ومجرمين. الناس دخلوا في الجزية أفواجا، كلهم استسلموا لخالد. فبدأت مناطق جنوب العراق تدخل في الحكم الإسلامي وتخضع للإسلام بدون قتال. فبقي خالد في المنطقة عدة أيام مشغول بتنظيم أمر الناس وتنظيم أمر الجزية. طبعا الجزية من شروطها أنه المسلمون هم الذين يحكمون المنطقة، فبدأ ينظم أمر حكم المنطقة وترك من يحكم المنطقة ويدير شؤونها. ثم قبل أن يستعد الفرس بمزيد من القوات يحاول أن يفاجئهم، فأمر بتحريك جيش نحو الشمال. في البداية أرسل مقدمة الجيش بقيادة البطل العظيم المثنى ابن حارث الشيباني، هذا المسلم العظيم قائد هذه المناطق من العرب الذين دخلوا في الإسلام، أرسله على رأس قوة رئيسية للجيش من 2000 من الخيالة كلهم على الخيول لاستطلاع المنطقة والقضاء على أي قوات فارسية بدأت تتجمع من فلول الجيش الذي هزم. وصل المثنى رضي الله عنه إلى نهر صغير شمال المكان الذي فيه الزبير حاليا، يعني فرع من الفروع التي للنهر للفرات. هناك في هذا النهر الصغير يوجد على ضفته حصن، ويسمى بحصن المرأة لأن تحكمه امرأة. فخاف المثنى أن يكمل الطريق فتخرج قوات من الحصن وتهاجم من ورائه، فأمر بمحاصرة الحصن. طبعا هو عند مسؤوليته الآن ليست الحصن، هو مسؤوليته أن يمنع أي قوات فارسية أن تتجمع ويستكشف الطريق على مسافة طويلة لخالد قبل أن يتحرك. فالآن صار الحصن معضلة عنده، فحتى يتجنب التأخير أمر أخاه المعنى ابن حارثة أخو المثنى، ترك معه قوة محدودة مسؤولة عن عملية الحصار، مئات من الرجال، وباقي القوة سارت نحو الشمال. الآن المرأة هذه بعد يومين أو ثلاثة من الحصار تراقب هذا الجيش، لم ترى مثله. وقت الصلاة نظام شامل ودقيق، ركوع مع بعض، سجود مع بعض، أي نظام هذا؟ وخشوع كامل. ترسل الجواسيس يخبرونها بأنهم يرون الناس يريدون الموت. فرغم أن المرأة عندها قوة وتستطيع أن تقاتل، لكن أيضا وصلتها الأخبار الآن أن خالد كسر هرمز والمعنى في طريقه إلى الشمال، فعرضت على المعنى أن يقبل استسلام الحصن بدون إراقة الدماء وبدون نهب وبدون سبي، واستعدت أن تدفع الجزية ويخضع الحصن لحكم المسلمين. فوافق المعنى، فكان أول حصن للكفار يقع في يد المسلمين. الآن بدأت سبحان الله الفتوحات تتحرك. في هذه الأثناء كان خالد مع الكتلة الرئيسية للجيش في كاظمة بدأوا يتحركون في اتجاه الشمال، وبدأت الآن الاستعدادات لمعركة النهر، ولها أسماء أخرى في التاريخ الإسلامي تسمى وقعة الثني أو وقعة المذار، هذه كلها أسماء لمعركة واحدة تسمى معركة النهر. حدثتكم أن هرمز قبل هجومه على خالد أرسل إلى الإمبراطور الفارسي يخبره بقدوم خالد من اليمامة، والإمبراطور أمر بإيقاف خالد. في هذه الفترة كان الإمبراطور قد احتار، فجمع جيشا كبيرا من أنحاء فارس بقيادة قارن ابن قريانس أحد أمراء الفرس، جعله أميرا على الجيش من الطبقة التي بعد الأسرة الحاكمة الفارسية. فأمره الإمبراطور على الجيش وأمره أن يسير ينقذ الأبلة، الميناء الرئيسي، لا يسقط في يد خالد. الآن ما في أحد يحمي الأبلة، فيها أعداد محدودة من المقاتلين، لكن الجيش الرئيسي بقيادة هرمز هزم. فالآن قارن عنده مهمة، ينطلق من كتسفون اللي هي المدائن عاصمة الفرس نحو الأبلة لإنقاذها من أن تقع في يد المسلمين، وإلا الميناء الرئيسي للفرس يسقط في يد المسلمين، كارثة على الفرس. سار قارن مع امتداد نهر دجلة حتى وصل إلى نهر فرعي يسمى مكيل، واجتاز هذا النهر، وعند اتصال نهر مكير مرة أخرى بدجلة وصلته الأنباء بكارثة كاظمة على الفرس، هزيمة الفرس في كاظمة. الآن عرف أن المهمة صارت حقيقية، وكان يتأمل أن المهمة هذه ما تتم بأن يستطيع هرمز أن يهزم خالد، لكن الآن هرمز قتل وخالد في الطريق، فالآن بدأ يسرع يريد أن يوقف الهجوم الإسلامي على الأبلة. بينما هو يفعل ذلك كانت فلول الجيش الفارسي التي هزمت في كاظمة بدأت تصل إلى معسكر قارن، وجاء قباد وأنوشجان قائدا الميمنة والميسرة في كاظمة اللذان فرا من المعركة، الآن كلهم انضموا إلى قارن. كذلك بعض العناصر العربية التي كانت موالية للفرس وكانت تعمل تحت قيادة هرمز الآن أيضا انضمت إلى قارن، وبدأ العرب يلومون الفرس والفرس يلومون العرب، والمعنويات طبعا بسبب ما حدث في كاظمة، تعرفون الهزيمة ليس لها أب، النصر له ألف أب، فبدأ كل واحد يرمي بالفشل على الآخر. قارن بدأ ينظر إلى أوضاع هذه الأحوال اللي عنده، قباد وأنوشجان اللي هزم الآن متشوقين للمعركة من جديد حتى يعوضوا خسارتهم ويعني شرفهم الذي ضاع في كاظمة. هنا قارن بدأ يقرر لماذا انتصر الجيش الإسلامي، يعني كان نظرتهم للعرب نظرة احتقار وازدراء، والآن بدأ يحترم أن الجيش اللي أمامه جيش قوي، جيش رفيع المستوى، قوي العقيدة، ما هو جيش عربي من الهمج اللي هم تعودوا عليهم من غير المتحضرين من القبائل التي كانت تسلب وتقتل بعضها. فقرر أنه ما يدخل في الصحراء، لأن العرب متعودين على قتال الصحراء، فقرر أن يكون عند النهر، وقرر أن يمنع المسلمين من الوصول إلى الماء في النهر، فخيم بحيث ظهر للنهر يشربون منه ويسقون، والنهر يحمي مؤخرته، ما حد يستطيع أن يهجم عليه من وراءه، وفي نفس الوقت هو يستطيع أن يواجه المسلمين وليس عندهم ماء، وفي نفس الوقت هو سيحارب الآن بطريقة الجيش مقابل الجيش، ليس المبارزات والكر والفر الذي يحسنه العرب ولا يحسنه الفرس. هم يحسنون الهجوم والكتلة الجماعية التي تهجم جبهة واحدة. هذه الطريقة التي يحبها الفرس في القتال، ويناسب تدريبهم ويناسب نظامهم في ترتيب الجيش. المثنى في هذه الأثناء كان قد استطاع أن يطارد فلول الجيش الفارسي اللي كان في الكاظمة، والذين كانوا في الأبلة لما سمعوا أن قارن الآن لن يتقدم إلى الأبلة، خيم في منطقة النهر، فالذين في الأبلة تركوا الأبلة وتوجهوا للنهر. الآن يريدوا أن يقووا جيشهم بحيث تكون ضربة قاصمة على المسلمين. خيالة المسلمين التي هذه في المقدمة تنتظر الآن قدوم خالد، وفي نفس الوقت تبحث عن الطعام مؤونة، وأيضا تقوم بإشغال الفرس وتقوم بأعمال الجاسوسية واستطلاع الأحوال حتى يعرف خالد على ما هو مقبل. لكن الفرس قرروا عدم الانشغال بهذه الخيالة، عرفوا أنهم يريدون أن يشغلوهم، فقرروا عدم الخروج من المعسكر والبقاء فيه حتى يأتيهم الجيش الرئيسي، تكون معركة جيش بجيش وليست الكر والفر لأنها ستتعبهم. المثنى أرسل رسولا إلى خالد يخبره بحقيقة الوضع الخطير، قوة عسكرية ضخمة جدا معادية في منطقة الثني عند نهر الثني أو نهر المكيل، ورافضين أي استفزاز، ينتظرون قدومك. لوجود المعركة على النهر سميت المعركة بمعركة النهر، وسميت بالثني لأنها عند نهر الثني، ثنية النهر، ومذار اسم المنطقة التي فيها هذا المكان، والمكيل اسم آخر للنهر، فكل هذه أسماء للمعركة، ونحن سنسميها معركة النهر. خالد ترك كاظم رضي الله عنه وسار شمالا حتى وصل إلى بعض الخرائب التي هي قرب الزبير حاليا، على بعد حوالي 10 أميال جنوب غرب الأبلة اللي هي الميناء الرئيسي. قرر خالد أن لا يتجه نحو الأبلة لأن ما فيها عدو يقاتله، ولو دخل فيها سينشغل بتنظيمها وترتيبها، وسيضطر أن جيشه يتفكك لأن سيدخل مدينة رئيسية، فقرر أن لا يفعل هذا وترك الأبلة. الأبلة الآن لو انتصر على هذا الجيش الأبلة في يده، وقرر أن يتوجه نحو جيش فارس ويدمره قبل أن تزول آثار صدمة معركة كاظمة من أذهان الفرس. فهنا ماذا فعل خالد؟ فعل فعلا عجيبا، أخذ سرية صغيرة من المسلمين بقيادة معقل بن مقرن وأرسله إلى الأبلة، قال ائتني بغنائمها وائتني بطعام ويعني مؤونة ساعدني في القتال. فاستفاد من وجود الأبلة خالية، وفعلا فعل معقل ذلك، واستفاد المسلمون من الطعام اللي موجود والأسلحة التي تركت في الأبلة، عندهم مدينة الآن خالية تحت أيديهم. واتجه خالد نحو نهر المكيل مع الكتلة الرئيسية للجيش. اجتمع خالد مع المثنى في الأول من صفر أو أوائل صفر عام 12 هجرية، ثم قام خالد بنفسه باستطلاع شخصي لموقع الفرس، ونظرا لأن الفرس ظهرهم للنهر، النهر وراءهم، ما وجد خالد فرصة للالتفاف حواليهم، وأيضا ما استطاع أن يحركهم من مكانهم، كان يريدهم أن يتحركوا كما فعل بهرمز، لكنهم الآن عرفوا هذه الحيلة. فالآن ليس أمام خالد سوى خيار واحد، جيش يصطدم بجيش، طريقة الكتلة بالكتلة. هذه الطريقة هي التي يتمناها نفس، وهي الطريقة المدربين عليها تدريب رئيسي، فهم الآن هم الذين اختاروا أرض المعركة واختاروا مكان المعركة وسيطروا على المياه، والآن سيواجهون الجيش بطريقتهم التي يحبوها. الآن نحن على وشك المعركة الثانية لخالد، معركة النهر على نهر الثني أو المكيل. خالد يقود الجيش الإسلامي، وقارن يقود الجيش الفارسي بالطريقة التي يحبها. طبعا خالد لا يستطيع الآن أن يجتاز النهر أو يدخل في شمال العراق والجيش هذا يتركه، ما يستطيع، لأنه سيهاجم الجيش من وراءه، والهجوم من خلفه من أخطر ما يمكن. فاحتشد الجيشان للمعركة، والآن قباد وأنوشجان اللذان كان يقودا ميمنة وميسرة الفرس، الآن يقودان ميمنة وميسرة الفرس أيضا في معركة النهر. طبعا لماذا؟ لأنه من أبناء الملوك، واحتفظ قارن لنفسه بقيادة القلب. بينما كانت مجموعة من العناصر من العرب الذين يوالون الفرس يعملون تحت القيادة الفارسية في قلب الجيش الفارسي الذي يقوده رئيس الجيش بنفسه قارن. وقارن هذا كان حكيما شجاعا مغوارا، وكان بطلا يقاتل بنفسه، وبالإضافة إلى كل هذه الاستعدادات كان قد أعد أعداد كبيرة جدا من القوارب خلف الجيش، بحيث لو انهزم الجيش أو اضطر لأي انسحاب عنده قوارب تحمل إلى الضفة الأخرى من النهر. بينما خالد بن الوليد جيشه محروم من الماء وظهره مكشوف، إذن هذه المرة الفرس هم الذين اختاروا مكان المعركة. خالد رضي الله عنه أيضا واجه تقسيم الجيش في قلب وجناحين للمسلمين، وقاد القلب بنفسه كذلك، وعين مرة أخرى لقيادة الجناحين عاصم بن عمرو التميمي رضي الله عنه أخو القعقاع بن عمرو، وعدي بن حاتم الطائي ذاك الكريم العربي المشهور عدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت من عادة الجيوش في تلك الفترة يصطف الجيشان، وقبل أن تبدأ المعركة يظهر الأبطال قوتهم من خلال المبارزات، فيخرج بطل من الأبطال ويعلن من يبارز فيخرج له ويتقاتلان إلى أن يقتل أحدهما. وهكذا بدأت هذه المعركة بخروج ثلاثة من أبطال الفرس، ليس واحد، ثلاثة يخرجون، هم قائد الميمنة وقائد الميسرة وقارن نفسه قائد القلب. طبعا هذا فيه مخاطرة شديدة، قيادات الجيش تخرج للقتال. هنا خالد بن الوليد رضي الله عنه قرر أن يخرج بنفسه. انظروا إلى هذا البطل المغوار الذي يتقدم الصفوف بنفسه، هكذا كان خالد رضي الله عنه، ما كان يوجه المعركة من خلف الجيش ولا من وسط الجيش، كان يتقدم الجيوش بنفسه، وكان بهذه البطولة يضرب المثل للمسلمين، وكان المسلمون يتحمسون بحماسه. فحث خالد رضي الله عنه فرسه إلى الأمام ليلتقي بقارن. في هذه الأثناء كان أحد المسلمين اسمه معقل ابن الأعشى أيضا كان قد حرك فرسه يسابق خالد، يريد أن يكون هو الذي يبارز قائد جيش الكفر قارن. خالد رضي الله عنه رأى أن معقل يريد المبارزة، ولكون معقل مشهور بأنه مبارز وضارب سيف ممتاز ويبارز على مستوى الأبطال، لم يطلب منه خالد أن يعود، بل رجع خالد بنفسه وترك لمعقل أن يقاتل قائد الكفار قهرا. في هذه الأثناء كان الفارسان الآخران قباد وأنوشجان قائد الميمنة والميسرة من قبل الكفار خرج للتحدي، فخرج لهما قائد الميمنة والميسرة من قبل المسلمين عاصم وعدي، الآن أبطال وقادة جيش الفرس يبارزون أبطال وقادة جيش المسلمين. واستطاع عاصم أن يقتل أنوشجان، وكذلك استطاع عدي أن يقتل قباد، واستطاع معقل أن يقتل قارن. في ضربة قاصمة واحدة قادت جيش الكفر قائد الميمنة وقائد الميسرة والقائد العام للجيش يقتلون في ضربة واحدة قبل أن تبدأ المعركة. مع هذا الخلل الذي حدث عند الكفار لم يتوقعوا أن يفعل بهم جيش مغمور ليس له شأن في التاريخ عندهم ولا يعرف من ضمن القوات العالمية، يفعل بهم هذه الأفاعيل في هذه اللحظة وقبل أن ينتظم أمر الكفار، فأمر بشن الهجوم العام، واندفع المسلمون إلى الأمام لمهاجمة جيش الفرس الكثيف. وطبعا القائد يقود المعركة بنفسه ويتقدمها بنفسه، خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول، الجنود يشاهدونه وهو يبارز وهو يقاتل وهو يضرب يمنة ويسرى، فترتفع المعنويات ويزداد اندفاعهم وحماسهم في المعركة، بينما الكفار قادتهم قد قتلوا والمعنويات أوصلتهم إلى الفوضى. ثلاثة من أكبر قادة الفرس فقدوا وهم الذين يقودون الجيش، ومع ذلك فقد قاتل الفرس بشجاعة واستطاعوا أن يصدوا هجمات المسلمين لفترة، لكن بسبب غياب القادة الأكفاء وسرعة حركة المسلمين وقدرتهم على المبارزة سرعان ما ظهرت الفوضى في صفوف الفرس. ونتيجة لذلك وبسبب الهجمات المستمرة التي لم تتوقف هجمات عنيفة جدا من قبل خالد ومن معه، فقد جيش الفرس تماسكه وبدأ بالهرب نحو النهر. سبحان الله، عمليات الانسحاب إذا لم تنظم تكون كارثة على الجيش. وفعلا المسلمون استغلوا هذا التحرك والانسحاب غير المنظم، وبسرعة حركتهم بدأوا يلحقوا بأعدائهم الفرس المثقلين بالمعدات والتجهيزات. وزادت الفوضى لما وصل الفرس عند النهر وهم يتدافعون نحو القوارب لا إيثار، كل من يريد أن يركب وينجو بنفسه، وهذا يقذف هذا في النهر وهذا يدفع ذاك. ولشدة هذه الفوضى والهياج والذعر والخوف والرعب الذي أصابهم ذبح منهم الآلاف، والذي استطاع أن يركب نجا، فنجا الآلاف كذلك. لولا حرص قارن على القوارب وتجهيزها لعملية الانسحاب لما نجا فارسي واحد من معركة النهر. ما كان المسلمون يملكون طبعا قوارب، فما استطاعوا أن يجتازوا النهر ويتبعوهم، وإلا لكانت نهاية كاملة للجيش الفارسي. لكن الذين قتلوا كانوا بالآلاف، حتى أن المؤرخ العظيم الطبري يقدر أن عدد قتل الفرس في معركة النهر هذه، حتى تعرفوا حجم هذه المعركة وعظمتها، قتل الفرس في هذه المعركة حسب تقدير الطبري 30,000 مقاتل يحصدون في يوم واحد في معركة النهر. وأما الغنائم فحدث ولا حرج، أعظم من الغنائم التي أخذوها في كاظمة. فوزع خالد بن الوليد 4 أخماس الغنائم على المقاتلين، وأرسل الخمس كما هو النظام الإسلامي إلى المدينة. والتفت خالد الآن ما أكمل الفتح، توقف لينظم البلاد التي فتحها. الآن فتح جنوب العراق وينظم الولايات، وبدأ يرسل الرسل إلى المزارعين الذين في المنطقة والقبائل، فكلها خضعت له، لم تسلم لكن وافقت على دفع الجزية مقابل حماية المسلمين لهم. والجزية نظام بديع جدا، بدون الجزية الإنسان معرض إلى القتل، ويؤخذ ماله وأهله ويؤسر ويسبى ويذهب عليه كل شيء. بينما بنظام الجزية يدفع دينار ذهبي واحد في السنة، ولا يشترط عليه أن يدافع عن نفسه، المسلمون سيدافعون عنه، ويبقى محافظا على أملاكه، ولا يؤذى ولا يمس، لا هو ولا أهله ولا أمواله ولا بيته ولا أثاثه ولا شيء، كل شيء له، تبقى في ملكي، لكن يدفع الجزية. تخضع هذه المنطقة لحكم المسلمين. لما خضعت هذه المناطق خالد الوليد تركهم بدون إزعاج. طبعا أهل هذه المناطق مستغربين، أول مرة جيش لا ينهب ولا يهتك الأعراض ولا يأخذ الأموال، ما هذا الجيش المنضبط والخلوق؟ شوفوا سبحان الله، فتح الإسلامي ما هو فتح نهب وفتح غنائم، وإنما فتح سلام واستقرار وحرية. ما كان يجبر إنسان على ترك دينه، لا إكراه في الدين للأفراد، ما في إكراه، أما للدول التي طغت ونشرت الكفر وحكمت بغير دين الله فلا تبقى، لكن الفرد يختار أي دين يشاء. ونظم خالد رضي الله عنه أمر جباية الجزية وأخذ الزكاة من المسلمين الذين في المنطقة، وعين سويد ابن مقرن مسؤولا عن أمر الجباية هذه. واستقر سويد في منطقة الحفير مركزا لإدارة هذه الولايات. بينما كانت هذه الأمور تجري وخالد منهمك في تنظيم الأمور الإدارية، انطلق العيون الجواسيس، انطلقوا عبر نهر مكيل وعبر نهر الفرات لتتبع آثار جيش قارن الذي هزم وفر، وانطلقت جواسيس أخرى على امتداد نهر الفرات إلى اتجاه الشمال لاستكشاف تحركات وتحشد جيش كسرى. كسرى طبعا كان في مدينة كتسفون، اسمها عند الفرس كتسفون، عند العرب كانوا يسمونها المدائن. وصلت الأخبار إلى كسرى في أقل من 3 ساعات تقريبا. كيف؟ شوفوا في نظام كان عند الفرس عجيب جدا، يعني جماعة كانوا أهل حضارة. خالد بن الوليد كل يوم يرسل رسول يذهب إلى المدينة ومعه الأخبار، تخرج من العراق تأخذها 5 أيام إلى أن تصل إلى أبي بكر الصديق، لكن كل يوم كان يرسل، لكن الأخبار متأخرة 5 أيام، ثم يأتي اليوم اللي بعده بالأخبار التي صار لها 5 أيام وهكذا. أما الفرس فكان لهم نظام عجيب جدا، كتيبة اتصالات. كيف؟ من أول ما يخرج من المدائن عند بوابة المدائن يقف شخص عالي الصوت، ثم على مسافة يقف واحد ثاني عالي الصوت، وهكذا يتركون شخص عالي الصوت بحيث كل واحد يسمع الآخر. من أرض المعركة أي حدث يحدث فورا يتناقلون الأخبار، قارن نزل وطلب المبارزة، الثاني يخبر اللي وراه قارن نزل وطلب المبارزة، في ساعتين ثلاث ساعات تكون الأخبار وصلت بدون حركتهم وواقفين مكانهم بس بالصوت، تكون الأخبار وصلت إلى كسرى. شوفوا النظام العجيب، وصلت أنباء هزيمة معركة النهر، نهر المكيل، إلى المدائن. ثاني جيش فارسي يمزق شر ممزق على يد هذه القوة الجديدة القادمة من صحراء الجزيرة القاحلة، قوة غير متوقعة. ثاني قائد من الذين قد تم شرفهم يقتل، ويقتل معه اثنين من قادة الفرس من ذوي المراتب العالية من الأسرة الحاكمة على يد المسلمين. هزيمة جيشين فارسيين متتاليين أمر لا يصدق، خاصة أن العرب ما كانوا معروفين في مجال التقدم العسكري، يعني عند الفرس هذا كان خيال، يعني يتوقعون هزيمة في معركة مع الروم لكن مع المسلمين مع العرب؟ من هؤلاء؟ فكأنه حلم، كأنه كابوس مخيف غير حقيقي. ولذلك الإمبراطور أردشير اللي قبل ما يجي يزدجر كان أردشير في هذه الفترة أمر بحشد جيشين آخرين في نفس اليوم وصلته الأخبار، فكان قد أعطى الأمر في نفس هذا اليوم، وفعلا بدأت الاستعدادات على أرجاء المملكة الفارسية إلى خراسان إلى شمال أوروبا. وصلت الأخبار بأن كسرى يدعوكم للقتال، وبدأ الأمر يتضح أن التهديد الآن صار على الإمبراطورية الفارسية نفسها، فخشى الآن كسرى على ملكه، فجاءت القوات من جميع المدائن والحاميات ما عدا الجيوش التي كانت متاخمة وقريبة من الإمبراطورية الرومانية الشرقية لأن كان بينهم عداء شديد. أما في باقي المناطق اللي كان فيها سلام بالنسبة للفرس كل الجيوش الآن بدأت تتحرك، طبعا بعضها يصل قبل بعض، فكل ما تجمع عدد كبير حركهم وبدأوا يستعدون للمعركة. كسرى حاكم الفرس وقادة الفرس بدأوا يحللون، عندما استعد أول جيش من الجيشين اللذين جمعهما كسرى بدأوا يحللون أين سيتحرك هؤلاء المسلمون، هل سيعبرون النهر ويقصدون المدائن عاصمة الفرس أم سيتحركون شمالا؟ طبعا كانوا هم يعرفون طريقة التفكير العربي، العرب كانوا عندهم قاعدة ما يكمل وراء أعدائه، استثناءات نادرة في تاريخ العسكرية العربية ما يترك أعداء وراءه، وأيضا كانوا يفضلون العرب كانوا يفضلون أن يقاتلوا قرب الصحراء لأنهم يعرفون كيف يعيشوا في الصحراء، فإذا دخلوها ما يستطيع غيرهم يعيش فيها. فتوقع إذن أردشير قائد الفرس أن جيش المسلمين لن يتجه عبر النهر نحو عاصمة الفرس وإنما سيستمر شمالا غرب النهر، فهنا أمر بأن يتجمع الجيش في منطقة الولجة، هذا هو المكان المتوقع أن يأتي إليه خالد إذا صدقت تحليلاتهم. وبدأت التجمعات الفارسية في منطقة الولجة لأجل إيقاف هذا الجيش الخطير الذي بدأ يهدد الوجود الفارسي بأكمله، جيش ضخم جرار من أجل إيقاف خالد وتدمير جيش المسلمين القادم. سلمت قيادة هذا الجيش إلى القائد الفارسي العظيم الأندر زغر، هذا القائد كان حاكما على ولاية خراسان، مناطق التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي خاضعة للروس من الولايات الإسلامية التي الآن تحررت، أتوا به من هناك ليقود الجيش في العراق. لماذا؟ لأنه كان عدة مواصفات تجمعت لهذا الأندر زغر، أولا أنه كان قائد عسكري عظيم وبطل مغوار بنفسه وإداري فذ، بالإضافة لهذا كان سمعته قد انتشرت بين الفرس والعرب. لكن الأهم من هذا لماذا جاء به كسرى؟ هذا الأندر زغر كان فارسيا ولد بين عرب العراق وكبر وترعرع بين العرب وعرف اللغة العربية وعرف طبايع العرب، هو فارسي مجوسي تابع وخاضع لكسرى لكنه محب للعرب وله علاقة وثيقة بالعرب، ف فالآن هذا الجيش الفارسي بقيادة الأندر زغر يتجمع في الولجة، بينما كسرى يعد جيش ثاني لعله يستطيع أن يساند الأندر زغر قبل أن يأتي خالد بن الوليد بنفسه. انطلق الأندر زغر وسهر على امتداد الضفة الشرقية لنهر دجلة، ثم اجتاز دجلة إلى كسكر، ثم اتجه في الجنوب الغربي إلى الفرات قرب الولجة، ثم عبر الفرات وأقام معسكره في الولجة. قبل أن ينطلق من العاصمة أرسل مبعوثين للقبائل العربية التي كانت موالية للفرس، من يريد أن ينضم لجيش الفرس؟ فانضم إليه آلاف من العرب الذين يعرفونه ولهم علاقة به، فكلهم الآن طامعين بكسر جيش المسلمين وأخذ الغنائم والولاء لكسرى. فبدأت الاستعدادات للمعركة العظيمة، معركة الولجة. أضيف إلى هذا أن الذين هزموا في معركة النهر بقايا جيش القائد العظيم الفارسي قارن الذي قتل في معركة النهر، الآن كلهم انضموا إلى الأندر زغر فصار جيشا عظيما. لما وصل الأندر زغر إلى الولجة كان مسرورا بقوة جيشه والأعداد الهائلة التي وصلت إليه، وهنا أخذ ينتظر بفارغ الصبر ما وعده به كسرى أنه سينضم إليه جيش آخر بقيادة واحد من أعظم أبطال الفرس، هو بهمن ابن جادوية، سينضم إليه بعد عدة أيام. وبهمن هذا من الشخصيات العسكرية البارزة في المنزلة يلي الأسرة الحاكمة مباشرة. الآن بهمن يعد الجيش الثاني لينضم إلى الجيش الأول بقيادة الأندر زغر، وفعلا عندما تجهز جيش بهمن توجه نحو الولجة حيث ينتظره الأندر زغر، وهنا سيتولى بهمن قيادة الجيشين جميعا، لأن بهمن أعظم في القتال من الأندر زغر. وبالتالي بهذه القوات الهائلة، هكذا كانت خطة كسرى، قوات جرارة بأعظم قادته، سيضرب المسلمين ضربة واحدة ويدمر خالد في معركة واحدة فاصلة. وفعلا كان الأندر زغر قد وصل إلى الولجة الآن. بهمن الآن انتهى تجهيز جيش الثاني، الجيش الثاني بقيادة بهمن بدأ يتحرك من العاصمة كتسفون أو المدائن، وسار جنوبا في طريق آخر غير الذي سلكه الأندر زغر، سار بين النهرين وتوجه مباشرة نحو الولجة. مسيرة الجيش الأول كانت مسيرة سريعة، بينما مسيرة الجيش الثاني بسبب حجمه الأكبر وبسبب تأخر وصول القوات تأخرت أولا عن الجيش الأول بعدة أيام، وكانت حركته أبطأ. فالآن الأندر زغر في الولجة ينتظر بفارغ الصبر أن يأتيه جيش آخر، عندها لن يهزم، هكذا كانوا يرون أن أعدادهم هي سبب النصر. لماذا كل هذا الخوف؟ لأن معركة النهر وقبلها معركة كاظمة كانت انتصارات رائعة للمسلمين، استطاعوا أن يدمروا فيها جيش فارسي كبير بخسائر طفيفة جدا للمسلمين، واستولوا على كميات كبيرة من الطعام والغنائم، وسيطروا على المناطق الجنوبية واختاروا الأراضي التي يتحركوا منها. فالآن يريد الفرس أن يجعلوها معركة فاصلة. خالد قابل الجيش الأول، الآن قابل الجيش الثاني. طبعا المسلمين والعرب لم يمر عليهم شيء مثل هذا من قبل. الآن خالد بدأ يدرك أنه يواجه إمبراطورية، ما يواجه قبيلة من قبائل العرب، ما هو مسيلمة تقضي عليه وينتهي أمره، لا، هذا ينتهي من جيش يأتي جيش ثاني، ينتهي من جيش ثاني الآن يأتي جيش ثالث، والجيش الثالث وراءه جيش رابع، هكذا تأتيه الأخبار. الآن جيش واحد من المسلمين يخوض معركتين دمويتين ضد جيشين منفصلين، واستطاع أن يهزم الجيشين واستطاع أن يطردهما من ميدان المعركة، ومع ذلك مع كل هذه الانتصارات ما زالت القوات الفارسية في أوائلها، وما زال هو على أطراف الإمبراطورية. ما هذه الإمبراطورية التي سيواجهها خالد؟ ما هذه القوة الجرارة؟ وأدرك خالد أن الفرس بإمكانهم أن يحشدوا ليس جيشين ثم جيشين، بل عدة جيوش مثل الجيشين اللذين حاربهما في كاظمة والنهر. فإذا لابد من تفكير عميق، كيف سيواجه هذه القوات التي لا نهاية لها؟ طبعا خالد سبحان الله بالفطرة هكذا حكيم وعبقري عسكري ورزين ومنطقي، هو الآن يعتمد على نفسه لأنه أول قائد مسلم ينطلق لفتح أراضي أجنبية وينطلق للصدام مع إمبراطورية. بالإضافة لكل هذه الأمور كان مطلوب من خالد أن يقود الجيوش وينظم البلاد ويجمع الغنائم ويدير المناطق الجنوبية التي فتحها باسم الخليفة الموجود في المدينة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والمطلوب كذلك أن ينشر الدعاء بين هؤلاء الذين فتحت بلادهم لينشر بينهم الإسلام. ولم يكن عند خالد من يلجأ إليه في خبرة عسكرية سابقة في قتال الفرس أو خبرة سياسية في إدارة هذه البلاد. الفرس كانوا متعودين على نظام إداري عالي جدا، العرب ما عندهم نظام، النظام العربي الإداري كان جدا بسيط. عندما فتحت البلاد ماذا فعل عمر بن الخطاب فيما بعد؟ استورد نظام الفرس الإداري الذي يسمى الدواوين وعدله وأدار به البلاد. إذن نحن نتكلم عن بلاد متطورة سياسيا، متطورة عسكريا، متطورة إداريا، متطورة اقتصاديا، متطورة تكنولوجيا، متطورة في كل النواحي. لم تسقط الدولة الفارسية لضعفها، لماذا سقطت؟ فكروا معي وتأملوا لماذا سقطت. سقطوا لتخليهم عن القيم، عن الأخلاق، عن العدل، عن المبادئ. عندما يكون من داخل البلد الظلم والفساد عندها تكون جاهزة للسقوط. كل الذي يحتاج الأمر هو قوة خارجية جادة تسقطها. فتجمع الأمران، فساد داخلي وقوة خارجية جادة، ولو كانت قوة صغيرة لكن جادة ومؤمنة وعلى خلق، سينهزم هؤلاء أمامها. طبعا خالد الآن كقائد يفكر في جيشه، جيش خاض معركتين وسار مسافات طويلة وقاتل بعنف، فهم الآن في تعب شديد. فأمر خالد بعدم التوجه نحو الولجة والإقامة في المناطق التي فتحها حتى يريح جيشه، لكن في نفس الوقت كان قد نظم شبكة فعالة من العيون والجواسيس، وكثير منهم كانوا من العرب الذين لم يسلموا بعد. أعجبوا هؤلاء بمعاملة المسلمين لهم، معاملة كريمة بالمقارنة مع الظلم الذي كان يقع عليهم من الفرس والفساد الذي كانوا يرونه منهم. ففضلوا العرب، أولا عرب مثلهم، والشيء الثاني كانوا عادلين، ما آذوهم وما مسوا نساءهم وما فعلوا شيء بأموالهم، بينما الفرس كانوا دائما يؤذونهم. فانحاز معظم السكان المحليين من العرب إلى المسلمين، لم يدخلوا في الجيش لكنهم بدأوا يعلموا خالد بكل تحركات الفرس ونشاطاتهم وتحركات قواتهم. فوصلت الأخبار إلى خالد بتحرك الأندر زغر من كتسفون، ثم كيف وصل إلى الولجة، وكيف انضمت إليه بقايا جيش قارن، وكيف تحرك بهمن جادوية من كتسفون. كل هذه المعلومات لما وصلت إلى خالد أدرك خالد خطورة الموقف، وأدرك خالد أمرا مهما جدا، أنه الآن لو جلس مكانه ينتظر مزيد من الراحة لجنوده سيحدث أمر أخطر، وهو أن يتوحد الجيشان الفارسيان ضده، سيسدان عليه الطريق أو سيتقدمان نحوه ويحاربونه في منطقة الأبلة التي فتحها. الأفضل إذا كان خالد يريد فعلا يواجه الفرس أن لا ينتظر. أيضا أمر آخر كان يقلق خالد، الذين هزموا في كاظمة انضموا إلى الجيش الذي في النهر، الذين هزموا في النهر الآن انضموا للجيش الذي في الولجة. فإذا كانت قضية خطيرة جدا، أنه يهزم جيش يتجمع مرة أخرى، يهزم جيش يتجمع مرة أخرى. هذا ما كانت العرب موجود بهذه الصورة، كان العرب إذا فروا خلاص انتهت، ما في تجمعات أخرى، ما هي إمبراطورية، قبائل متفرقة. فإذا كلها أحوال جديدة. أنا أحدثكم بهذه التفاصيل حتى تعرفوا عبقرية خالد. العبقرية تتبدأ متى؟ تتبدأ لما الإنسان يواجه موقف جديد لم يمر عليه ولا أحد من مستشاريه من قبل. هنا مطلوب منا أن يقدر الأمور وحده ويقرر وحده، ويعني يبني على المعلومات التي عنده ويبدع. هكذا صفات القيادة تظهر، صفات القيادة الفذة. هناك قيادة مستويات، القيادة العادية ما تحتاج كل هذا، لكن القيادة الفذة التي تواجه موقف بهذه الخطورة بهذه الصورة وبهذه التغيرات التي كانت عنده. فإذا كان لابد لخالد أن يقرر ماذا سيعمل، كان لابد أن ينظم أمره بحيث يعمل على عدم السماح لأي جندي فارسي يهزم في معركة أن يهرب وينضم إلى الجيش في المعركة التالية. إذن مشكلتان تواجهان خالد، من الناحية الاستراتيجية. المشكلة الأولى احتمال انضمام جيشان فارسيان على وشك الاندماج والهجوم عليه، ولا بد لهذه المسألة من خطة استراتيجية. والأمر الثاني هو كيف يمنع جنود العدو من الهرب من معركة والتجمع في المعركة الأخرى. هنا قرر خالد قرارا خطيرا، لابد أن تكون ضربة القاصمة القادمة على الجيش الأول قبل أن ينضم إليه الجيش الثاني، ولابد أن تكون الهجوم منظم بطريقة بحيث يقطع على الفرس أي عملية انسحاب حتى لا ينضموا إلى الجيش الآخر. يفعل خالد كل هذا الترتيب وجيشه أقل من ربع جيش الفرس الأول. الآن جيش يواجه جيش 4 أضعافه يريد أن يقضي عليهم قبل أن ينضم إليهم الجيش الثاني. ترك خالد الوليد المنطقة التي هو فيها إلى سويد بن مقرن يديرها ويتصرف فيها وينظمها، ووضع بعض المفارز القوات الصغيرة لحراسة نهل دجلة من أي اجتياز محتمل من الشمال أو من الشرق، يمنع الفرس من عبور النهر. طبعا عبور الأنهار عملية صعبة جدا على الجيوش، وأيضا كان هدف آخر من وراء هذه القوات الصغيرة أن تمنع اجتياز النهر وتعطي إنذار مبكر لخالد عن أي قوات ستأتي وخاصة الجيش الثاني. وانطلق خالد مع بقية جيشه. الآن بقي معه بعد هذه المعارك، بعد الذين قتلوا في هذه المعارك، بقي معه 15,000 مقاتل. فتحرك خالد بسرعة الآن نحو منطقة الحيرة على امتداد الطرف الجنوبي للمستنقع الكبير. طبعا الأندر زغر لو ترك له الأمر لاختار أن لا تحدث المعركة حتى يصل بهمن وينضم الجيشان، لكن خالد ما أعطى هذا الاختيار، فقبل وصول بهمن بعدة أيام وإذ بالجيش المسلم بقيادة خالد بن الوليد يقدم من منطقة جنوب الشرق ويعسكر على مسافة قصيرة من منطقة الولجة التي فيها الجيش الأول الفارسي. على كل حال الأندر زغر رغم أنه كان يفضل وصول بهمن لكن ما كان قلق، لأن جيشه 4 أضعاف على الأقل جيش خالد ومعه أبطال من الفرس والعرب، فكان واثقا من النصر، وخاصة أنه عسكر في هذه المنطقة ورتب نفسه ووزع قواته وأراحه، بينما خالد الآن هو الذي واصل وهو متعب. لذلك مع هذا الغرور الذي أصاب الأندر زغر وهذا الارتياح ما رتب أمر الانسحاب عبر ضفة النهر كما فعل قارن، وكان قد خيم على مسافة ميل واحد مسافة قصيرة بالنسبة للجيوش، واعتبر النهر خلفه يحمي مؤخرته، واستعد لمعركة الولجة. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما وصل قرر أن ما يهجم فورا حتى يعطي شوية راحة للجيش الآن واصل من سفر، فأراحهم وأرسل الاستطلاعات وبدأ كل جيش يراقب الجيش الآخر ويرسل الجواسيس، بينما كان الأمراء والقادة في الجيشين يستعدون للمعركة الفاصلة. في صباح اليوم التالي انتشر الجيشان للمعركة، وأيضا كان الترتيب قلب وجناحان للمسلمين وكذلك قلب وجناحان للكفار. جناحي المسلمين يقودهما مرة أخرى عاصم ابن عمرو التميمي وعدي بن حاتم الطائي، نفس الذين قادا المعركة السابقة. ميدان المعركة هنا يتألف من سهل مستوي يمتد بين هضبتين، بين الهضبتين مسافة 2 ميل، وارتفاعهم بسيط 20 قدم أو 30 قدم. وفي الجنوب قرب السهل هذا كان صحراء قاحلة، وقرب الهضبة الشمالية الشرقية نهر صغير هو أحد أفرع الفرات يسمى نهر الخسيف. في هذا السهل بهذه الجغرافيا حدثت هذه المعركة. فتح الفرس قواتهم ونشروها للمعركة وسط السهل، وكانوا يواجهون منطقة الشرق وجنوب الشرق التي جاء منها خالد، والهضبة الغربية خلفهم، وعلى يسارهم السفح الهضبة الشمالية الشرقية. خالد بن الوليد نشر قواته للمعركة أمام الهضبة الشرقية وأصبح يواجه الفرس. هذه جغرافية المعركة. الآن جيش المسلمين قدره الأندر زغر بين 10,000 و15,000 وهو تقدير صحيح. توقع أن يكون جيش خالد أكبر من ذلك، جيش بهذا الحجم يدوخ الفرس. فتساءل بينه وبين نفسه أين هؤلاء الذين حطموا القوات الفارسية؟ خيالة المسلمين انتشرت سمعتهم في أرجاء فارس، معظم الجيش جاي على رجله يمشي، يمشون مترجلين. بدأ يحدث نفسه قال هؤلاء الذين قاتلوا من الفرس كانوا جبناء بالغوا في كاظمة والنهر من قوة العدو، كما يفعل دائما الجنود المنهزمون يبالغون في قوة أعدائهم. هكذا كان تفكير الأندرزغر. بالمقابل المسلمون أيضا فوجئوا بعدد الفرس، ما توقعوا، قضوا على الجيش الأول، قضوا على الجيش الثاني، ما توقعوا جيش كبير، وإذ بجيش أكثر عددا مما كان سابقا. سيف الله المسلول رضي الله عنه بدأ ينشر الدعاة الذين يذكرون الله عز وجل ويذكرون المسلمين بالآخرة ويقرؤون سورة القتال، سورة الأنفال. وقرر خالد بن الوليد أن يأمر بالهجوم العام على جيش الكفار. الأندرزغر فرح بهذا لأن الجيوش الفارسية متعودة على مواجهة جيش بجيش وليس على طريقة الهجوم والانسحاب، الهجوم والانسحاب، الكر والفر التي يفعلها العرب. وفعلا تقابل الجيشان، وفرح الأندرزغر فرحا شديدا عندما أصدر خالد الأمر بحماس. خالد الآن متحمس يريد أن ينهي هذا الجيش الثالث قبل أن يأتي الجيش الرابع، فتحمس خالد وأمر بهجوم الجيش المسلم رغم قلة عدده وتعبه أن يهجم على جيش الكفار. فرح الأندرزغر، هذا ما يريد بالضبط. وتقابل الجيشان في سهل الولجة واحتدم القتال بين الطرفين، وبدأ المسلمون بمهارتهم وبطولتهم وفروسيتهم ينقضون على الفرس المثقلين بالمعدات والتجهيزات، لكن استطاع الفرس أن يصمدوا أمام هذه الصدمة. جاء الهجوم من كل مكان لكن أعداء ضخمة جدا لا تتحرك، فصمدوا وثبتوا، وبدأ المسلمون يهجمون من كل الجهات لكن الكفار ثابتين رغم كل القتل الذي يحدث فيهم، لكن أعداء ضخمة ما تنتهي. ثم يفاجأ المسلمون بأن الأندرزغر يسحب الذين في المقدمة المتعبين، تعرف اللي في المقدمة يواجه جيش الأعداء يكون في منتهى التعب، فيسحبهم ويستبدلهم بأشخاص مرتاحين، ثم إذا تعبوا سحبهم وبدلهم بأشخاص مرتاحين ولا يعطي فرصة للمسلمين أن يرتاحوا. فشعر الطرفان بالإجهاد والتعب، لكن كل ما تعب الكفار انسحبوا وجاء بدلهم أشخاص مرتاحين بسبب عددهم الضخم. ترتيب عجيب لجيش منظم تنظيم دقيق متعود على صدام الكتل، هذا الذي يسمونه كتلة بكتلة، جيش بجيش. المسلمون ما هم متعودين على هذا النوع من القتال، فازداد الإرهاق بين المسلمين وبدأ التعب يظهر عليهم. الأندرزغر طبعا لا يقاتل بنفسه، يراقب المعركة، وخالد يقاتل بنفسه في مقدمة الصفوف. خرج واحد من أبطال الكفار، هو حضر مرد من أبطال الفرس كانوا يعدونه بألف فارس، فخرج له خالد بنفسه فبارزه وظل يتقاتلان فترة، ثم بعد بضعة دقائق ضربه خالد فقتله واتكى عليه وأدخل السيف فيه، وكان وقت الظهر قد جاء. خالد كان في منتهى الإرهاق، قال أعطوني شيء أكل، أمر بغداء فتغدى فوق هذا الكافر الذي صرعه قبل قليل. الآن المعركة مشتعلة في كل مكان، والمسلمون يزداد تعبهم وإرهاقهم، والكفار كل ما تعبت مجموعة سحبت وجاءت مجموعة ثانية. الأندرزغر هذا الداهية بعينه الثاقبة رأى أمارات التعب بادية على وجوه المسلمين، وقدر أن هذه هي اللحظة المناسبة لشن الهجوم المعاكس، الهجوم المضاد. هو كل هالمدة يدافع، فوجئ المسلمون أن هذا الجيش الذي كان يدافع كل هذه المدة وكانوا يظنون أنهم الآن هم الذين يمسكون بزمام المبادرة، هم الذين يهاجمون جيش الفرس، فجأة وإذ بالفرس هم الذين يهجمون. بدأت النبال والرماح والقوات والخيول تهجم على المسلمين، استطاع المسلمون أن يصدوهم لبعض الوقت، بذلوا جهودا جبارة في القتال. معركة الولجة بعض مؤرخي المسلمين يسمونها جحيم الولجة، هكذا كانت المعركة على الطرفين. لكن تحت هذا الضغط رغم كل بسالة المسلمين وإيمانهم وبطولتهم، إلا تحت هذا الضغط وهذا التعب الشديد اللي أصابهم اضطروا للتراجع. هذا التراجع ما تم فجأة، بالضغط الفارسي عليهم بدأوا يتراجعون، وبدأ هذا التراجع ببطء، لكن ما زال المسلمون منظمون ويتراجعون بهدوء. وزادت هجمات الفرس وعنف هجمات الفرس، المسلمون ينتظرون خالد يتصرف، يعني لازم نسوي شيء لأن الهزيمة بدأت وبدأ التراجع، والجيش إذا بدأ يتراجع الهزيمة بدأت تدب فيه. خالد ما زال يقاتل يمنى ويسرى، ينتظر المسلمون أي تغيير في الخطة، ينتظر المسلمون أي إشارة من خالد، لا في شيء. لأول مرة خالد مشغول بالمبارزة وتارك الجيش يصمد وحده ولا يفعل شيئا. يقاتل خالد كالأسد ويحث رجال على القتال، والذين معه يصمدون وتظهر بطولاتهم وخسائر الفرس أمامهم كثيرة، لكن القوات الفارسية هي التي تتقدم الآن في معظم الجبهات. وفرح الأندرزغر رأى النصر قاب قوسين أو أدنى، بدأ يتخيل كيف أن كسرى سيرفع شأنه ويزداد قوة ومكانة في الإمبراطورية الفارسية. وبدأت كل الإشارات تشير إلى أن خالد فشل في إدارة المعركة. كيف يخرج من هذا المأزق في هذه الفترة بينما خالد في عز القتال كما يقولون وفي شدة المبارزات مع أبطال الفرس يمنى ويسرى؟ يعطي خالد إشارة سرية لا يعرفها المسلمون ولم يتفق معهم عليها سوى عدد قليل جدا من المسلمين. هنا تظهر عبقرية خالد، كل الجيش ما هم عارفين ماذا سيحدث. وإذ فجأة وبدون مقدمات بينما كل هذه الأمور تحدث، كانت خيالة المسلمين بينما الجيشين منشغلين قد انسحبت والتفت حول الهضاب مسافة طويلة جدا، التفت حول الهضاب ما حد توقع هذا، يعني متوقع الجيش يلتف حول الجيش اللي أمامه لكن لا يترك أميال ومسافات وهضبة كاملة يتركها أمامه، التفوا حول الهضبة التي على ميمنة الجيش والهضبة التي على ميسرة الجيش فترة طويلة جدا لم يرهم أحد، بينما الكفار فرحين بانتصارهم. وإذ بالخط الأول من الخيال يظهر خلف المؤخرة اليسرى للكفار، وظهر الخط الثاني خلف المؤخرة اليمنى. خالد ماذا يريد؟ يريد أن يمنع أي واحد من الفرس أن يهرب من المعركة، يريد أن ينهيهم جميعا. الأندرزغر ظن أنه هو الذي يخطط المعركة، هو الذي يرتبها تسير وفق هواه، وخالد جعل الأندرزغر يظن ذلك، عمل هذا الاشتباك وعمل الهجوم وقبل بالهزيمة المؤقتة وتظاهر بالانسحاب، وهو خطته مختلفة تماما لأنه يريد إنهاء الكفار حتى لا ينضموا لأي جيش آخر. وارتفعت صرخات الله أكبر من المسلمين في الجيش مع خالد ومن المسلمين المهاجمين من خلف الكفار، واهتز سهل الولجة تحت وقع حوافر خيل المسلمين الهادرة، وانقلب فرح الفرس إلى رعب، وأخذت الصرخات تملأ السهل والفزع، وانقضت خيول المسلمين على مؤخرة جيش الفرس. لما المسلمين في الكتلة الرئيسية التي مع خالد رأوا خيالة المسلمين بدأت تهجم قوية العزائم، فبدأ الآن الهجوم المضاد الثاني من قبل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبدأ الضغط كماسة تضغط على جيش الكفار الذي طوق بالكامل ليس له مخرج، ووقع جيش الأندرزغر بالفخ الذي لا مهرب منه. وفي لحظات تحول هذا الجيش، جيش الفرس الذي كان في منتهى النظام، تحول إلى غوغاء وفوضى وكل من يريد أن يهرب بنفسه. فلما حاول الجنود الهروب أمر الأندرزغر بضرب الحاربين بالرماح والطعن بالسيوف حتى لا يفروا، فبدأ الفرس يقتلون في بعضهم، فالآن المسلمون يقتلون فيهم والكفار يقتلون في أنفسهم، والهجوم من كل الجهات. وتجبع الفرس على شكل كتلة غير متماسكة وليس لها قيادة واضحة، ولم يستطيعوا استخدام أسلحتهم بحرية، وتكتيكاتهم وحركتهم شلت، بينما المسلمون في كل انتظام، والميمنة متماسكة والميسرة متماسكة والقلب بقيادة خالد متماسك والخيالة من الخلف، والذبح يجري في جيش الكفار. حاول الكفار الهروب لكن أين المفر؟ فأخذوا يدوسون بعضهم بعضا وأخذوا يتسابقون للهرب من خطر المعركة ومن جحيم الولجة ومن خطر المحدق في كل مكان، وتحولت الولجة إلى جحيم لجيش الأندرزغر. حلقة فولاذية من قوات المسلمين تحيط بالفرس وتحكم عليهم، وازدادت هجمات المسلمين عنفا وضراوة، وأقسم المسلمون ألا يدعوا أحدا من الفرس أو عرب العراق الذين انضموا إليهم أن يتركوا واحدا منهم يهرب من هذه المعركة. وفعلا تم النصر العجيب. طبعا استطاع بعض الناس أن يهربوا، أعداد ضخمة جدا، لكن هروب فوضى، أفراد بالآلاف فروا، لكن استطاع المسلمون أن يسحقوا الجيش ويدمروه تدميرا كاملا، وانتهى جيش الفرس ودحر كما دحر من قبله جيش هرمز في كاظمة وجيش قارن في معركة النهر. الآن جيش الأندرزغر لم يهزم جيش الأندرزغر في معركة الولجة، بل أبيد وأنهي ولم يعد هناك جيش اسمه جيش الأندرزغر. هكذا كانت معركة الولجة. من الذين استطاعوا أن يفروا؟ الأندرزغر، ولكنه اضطر، ما في مجال، أي واحد يستطيع يهرب لأي مكان يهرب، فاضطر أن يهرب نحو الصحراء وليس نحو الفرات، ما في طريق الفرات مغلق، فهرب نحو الصحراء وكان همه بس أن ينجو بنفسه. وضاع الأندرزغر، سيء الحظ هذا، ضاع في الصحراء، بدأ يبحث عن طريق يعود فيه إلى الفرات أو يعود فيه إلى فارس، لكنه لا يعرف الصحراء وظل ضائعا. ثم بعد عدة أيام من انتهاء المعركة وجد المسلمون جثة الأندرزغر ومن فر معه من أنصاره، قد سقطوا في الصحراء، ماتوا عطشا، ما مات في المعركة، مات من العطش من عدم وجود الماء. وانتهت هذه المعركة العظيمة، معركة الولجة. أنا أتحجج، معركة بهذا الحجم وبهذا النصر وبهذه العظمة وبهذه العبقرية، كيف تمسح من كتب التاريخ؟ لماذا لا تدرس لأبنائنا في كتب التاريخ؟ معركة الولجة كانت بداية الفتح الحقيقي للعراق. هكذا كان النصر الولجة للمسلمين وجحيم الولجة للفرس. وجمع خالد قواته التي انهكت بعد المعركة تعب شديد، وأدرك خالد أن المعركة كانت حبئا شديدا، من أعنف المعارك التي مرت عليه في حياته معركة الولجة، وهي أعنف المعارك الثلاثة التي خاضها ضد الفرس حتى الآن، كاظمة والنهر والولجة، كانت أشدها وأثقلها وأصعبها الولجة. لكن خرج المسلمون بمعنويات عالية جدا، وقام خالد في الناس يخطب فيهم يرغبهم في بلاد الفرس ويزهدهم، انظروا ماذا تركتم، ألا ترون إلى الطعام كالتراب، بالله لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله، يعني لولا أن الجهاد واجب والدعاء إلى الله عز وجل ودعوة الإسلام واجبة، لكان طلب مثل هذا الطعام والرزق واجب. علينا أن نقارعهم ونكون أولى بهذه البلاد منهم. وبدأ يشجعهم هؤلاء رغم أعدادهم رغم قواتهم، انظروا ماذا فعل الله بهم. ارتفعت المعنويات الإسلامية وانتشر الخبر في بلاد المسلمين، ووصل إلى أبي بكر الصديق ففرح فرحا عظيما، وانتشر الخبر في بلاد فارس فاهتزت واهتز الإمبراطور، كيف قضي على جيشه بكامله، سحب وأبيد. فالآن لا بد من إيقاف خالد بأي ثمن. المعركة التالية لخالد مع الفرس في فتح العراق في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.